إذا غاب العشرة لا يؤثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتفرع على هذا المطلب أو على هذه المسألة يتفرع أمور. طبعا هذه الأمور مرة تمثل ماهية وجود الرابط، حقيقة وجود الرابط، مرة لا، أمور تقع في الحاشية. مثلا وجود الرابط قائم بطرفين، هذا هو حقيقة وجود الرابط، فروعات تنبيهية فقط وليست مطالب جديدة أو تحليلية. الأول أن الوعى، الوعى يعني الظرف، الفارسية فيقول زميني الأرضية ظرف أفتاف، نعم، أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود الطرفين. فإذا تحقق الطرفان وشكل الإسناد جاء الوجود الرابط، فظرفه ظرفهما وظرفهما ظرفه. لماذا؟ لأن نحو وجود قائم بطرفين، يعني ليس شيئا جديدا، سواء كان الوعاء المذكور هو الخارج او الدين. مثلا تقول مفهوم الانسان نوع كمفرده، مفردتان، مفهوم الانسان وهو من ابناء الفاهمه، ومفهوم النوع في اسناد بينهما. كيف يتحقق هذا الاسناد؟ اذا تاملت الى تأمل جيدا في مفهوم الإنسان، ما هو؟ حيوان ناطق، له علاقة بالنوعية؟ له علاقة بالنوعية؟ لا، لا علاقة له بالنوعية، حيوان ناطق. لكن هذا الحيوان الناطق إذا صار من مفردات الفاهمة يتميز بخصوصية، ما هي؟ صدقه على كثيرين متحدي الحقيقة، فيكتسب مواصفة حيثية، مواصفة من حيث أنه يصدق على كثيرين متحدين الحقيقة، هناك يندرج تحت مفهوم النوع الذي هو أعلى وأوسع من مفهوم الإنسان. إذا تسأل هذا السؤال، مفهوم الإنسان سريع الذهن كذا بلا الفهم، صح؟ مفهوم الإنسان بأي ملاك وعلى أي أساس يندرج تحت مفهوم النوع؟ تقول مفهوم الإنسان لا يندرج تحت مفهوم النوع بما هو حيوان ناطق، ولكن بما هو محيف بحيثية، فالاندلاج لتلك الحيثية. لكن هذه الحيثية ليست موجودة بوجود مستقل، وجود ربطي ليس رابط، ربطي. الشيخ جوادي أبولي يسمي الحيثيات التي تحتها المفاهيم الفلسفية أو المفاهيم المهوية وجودات رابطية، عندنا رابط رابطي رابطي كم مصطلح؟ ثلاثة. مثلا الموجود أصيل، الموجود أصيل، الموجود هنا من أبناء الفاهمة أم من عين المثل الواقع؟ مثل الواقع يتحيث بأي حيثية؟ الأصل. ما معنى الأصل؟ يعني الوجود من ذاته ولا يحتاج إلى حيثية تقليدية. جيد، هذه الأصالة ننظر إليها من زاويتين، أحيانا نأتي بها ونضمها إلى الوجود حيثية انضمامية، أحيانا لا، نأتي من قلب الوجود ونستخرجها حيثية تقليدية اندماجية. وإذا كانت حيثية تقليدية اندماجية تحتاج إلى موضوع تستخرج منه، إذن هي وجودها بالنسبة إلى هذا الموضوع رابطي، وجودات رابطية. إلى المفاهيم الثانوية تحكي وجودات رابطية، أمور رابطية، حيثيات، والحيثية رابطية. ما معنى رابطية؟ معدومة الذات. أين موجودة؟ معدومة الذات، معقولة الذات، باصطلاح العرفاء هكذا يقولون العرفاء، يقولون معدومة الذات، معقولة الذات، عجيب، كلام عجيب، معدومة الذات بمعنى ليس لها مبدا مستقل. لا، هذا إلا تجد الوجود هنا والأصل هناك، يمكن الحيثيات دائما في موضوعات باعتبارها ليس لها موضوع مستقل. السلام ورحمة الله. السيد سيد إذا تأتي الكاميرا هنا يجب تطفئ الكهرباء ولا تأخذنا أشباح ويجب بني آدم. جيد تفضل. باعتبار هذه الحيثية تجد لها إذا مستقل فتكون حقائق رابطية في المقابل الرابط والرابط. إذا هكذا إذا سألت مفهوم الإنسان على أي أساس يندرج تحت مفهوم النوع تقول له حيثية رابطية وهي صدقه على كثيرين متحدين حقيقة. هذه الحيثية اللي هي حيثية اندماجية هي التي تصحح الاندراج تحت ماذا؟ تحت مفهوم النوع. دقق جيدا إذا تريد تدرس الحوزة جيدا وتروح الباكستان وتغير وتبيد هذا الإرهاب لأن الإرهاب لا يباد بالسياسة يباد بالمعرفة بالمعرفة هذا هو الاجتماع لا الأمن ولا السياسة تبيد الإرهاب. من يبيد الإرهاب؟ ثقافة. نعم نعم الجهل والجهل هو الذي يسبب هذا الإرهاب. زيد من هذا الطرف السياسة أحيانا إذا ساعدها الإرهاب تموله وتدعمه. أما إذا كان الشخص واعيا فاهما عاقلا عالما لا يمكن أن يشترى لا يمكن أن يشترى. يعني الآن باكستان على حافة الهاوية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ننكر نحن كأوروبا؟ بلجيكا عندها الفرنسيين وعندها الفلام. كم جنسية؟ جنسيتان. الفلامو جنس يقترب الهولندا جنس غير فرنسي. وفي قصة فرنسي عايشين في سين وفي رفاهية وفي علم وكذا وكل له لغته. حتى الفلامو يكتب باللغة بلغته. الفرنسي يكتب الفلامو يكتب الفرنسي ها يكتب الفلامو فرنسي يكتب الفرنسي. بلجيكا سويسرا فيها الألمان فيها الفرنسيين وفيها الإيطاليين أحسن دولة في العالم صح أم لا؟ لماذا؟ لأن هنا عندهم عمق علمي وصلوا إلى أن العيش في ديمقراطية توافقية هو الأساس. نحن عندنا الجهل إما أنا وإما أنت إما أنا وإما أنت. مروا بهذه الإزمانات عاشوا الدماء فملوا ووجدوا أن هذا خراب غيروا كل السيستم. نحن ما زال نرجع إلى الوراء. جاء الإسلام ورفع هذه الأمور بعد ما توفى النبي عزلوا الإمامة جانبا رجعت الأمور إلى أصلها. وهذا هو هذا هو مع الأسف هذا هو. يعني في تصور أنا معاوية خطط تخطيطا يخدم الاستعمار ويخدم اليهود إلى عصر الظهور. جيد. وذلك لما في طباع الوجود الرابط في طباع يعني في نحو وجود الرابط طباع يعني نحو وجود طباع الوجود الرابط ليس له طباع طباع بالمعنى اللغوي يعني حقيقة الوجود الرابط أنه قائم بطرفين فأينما يكون الطرفان يكون وأينما يكون يكون الطرفان. وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه غير خارجين من ماذا؟ من وجود طرفين. لكن هذا نحو الوجود جدا خطير. كيف نقربه إلى الدين من الصعوبة بمكان؟ نعم هو موجود مسلم لكن نحو وجود هذا الوجود الضابط كالجن. بعضهم يقول يشبه الإنسان بعضهم يقول يشبه الماعز بعضهم يشبه كذا بعضهم ولا واحد أعطانا صورة حقيقية عن الجن. لماذا؟ حقيقته موجودة من موسى لكن نحو وجوده غير معروف ولا يهمنا معرفة الجن. فوعاء وجود كل منهما فوعاء يعني الظرف بسطة فوعاء وجود كل من الموضوع والمحمول الموضوع والمحمول هو بعينه وعاء وجود الوجود الرابط هو هو الفاهمة لا تشكل هذا الإسناد الإنسان كاتب أشت إلا إذا كان أشت موجود حقيقة الكلام في نحو وجوده وهذا مسألة جدا صعبة القدر المتيقن لا تجعله هكذا حقيقة مستقلة مرتبطة بالطرفين هذا يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى التسلسل هذا تفادي نجعله دليلا أما نحو وجوده يحتاج إلى تأمل وإلى دراسة عميقة فالنسبة الخارجية يعني هذا الوجود الرابط إنما تتحقق بين طرفين خارجيين لماذا؟ لأن الظرف خارجي وإذا كان الظرف ذهني فالنسبة تكون ذهنية والنسبة الذهنية إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين احنا مثلنا بهذا المثال زيد كاتب أصد مفهوم الإنسان نوع أصد إن صح التعبير هم الإنسان نوع والضابط الضابط باللغة الإنجليزية كريتيريوم باللغة الفرنسية كريتير ملاك الضابط هو المعيار الذي على أساسه نبين الأشياء والآن علم في أمريكا في باب نظرية المعرفة علم الكريتير كريتيريوم في كتب مستقلة فقط في معيار المعرفة الضابط هنا بمعنى الكريتيريوم كريتير كريتير بالفرنسي كريتيريوم يعني ذلك المعيار الذي على أساسه نصفي الأشياء ونفهم الأشياء ما هو مثلا ما هي الضابطة في الوصول إلى الواقع الخارجي العلم الحصول يقول مطابقة في ما في الفاهمة للواقع والضابط أن وجود الطرفين مسانخ مناسب لماذا؟ لوجود النسبة الدائرة بينهما وكذلك النسبة تسانخ الطرفين ويقولها بالعكس يعني والنسبة كذلك تناسب الطرفين إذا كانت النسبة تنتمي إلى الدائرة الخامسة من نفس الأمر فالطرفان ينتميان إلى ينتميان إلى ماذا؟ إلى المرتبة الخامسة كل شريك الباري باطن شريك الباري ينتمي إلى الدائرة الخامسة بطن ينتمي إلى الدائرة الخامسة الرابط كذلك ينتمي إلى الدائرة الخامسة هنا رفع حقيقي أم مجازي؟ مجازي يعني رفع الرفع كما يقول الإمام رحمة الله عليه كل شريك الباري باطن مفادها لا شيء من شريك الباري بما هو وجود يعني رفع النسبة إذا ارتفع الموضوع من متن الواقع وارتفع المحمول فهذه النسبة كذلك مرتفعة واضح الآن؟ يعني ليس فقط الخارج والذهن حتى الدائرة الخامسة دائرة الخامسة رفع للنسبة هذا الفرع الأول وواضح جدا ننتقل إلى الفرع الثاني أن التحقق الوجود الرابط بين الطرفين يعني هذا النحو الوجود بين الطرفين يوجب نحو من الاتحاد الوجودي بينهما ويوجب نحو اتحاد المجازي كذلك تبعي الدائرة الخامسة ليس فقط الوجودي حتى التبعي بناء على نظرية سير طبطبائي في نفس الأمر ألا يقول أن الدائرة الخامسة تبعية فالطرفان تبعيان والنسبة تبعيان نعم أن تحقق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحو من الاتحاد الوجود بينهما ويوجب نحو الاتحاد المجازي والتبعي في الدائرة الخامسة لاحظت الميزة التي تمتاز بها بذلك الحكمة وهي الحكمة لها تنظيم رياضي عقد تنظيمي شديد فيها منظم سير طبطبائي المشاريع إذا أتقنت السابق تتقن اللاحق إذا نمت في السابق تنام في اللاحق وذلك لما أنه من الوجود الرابط لما أن الوجود الرابط متحقق فيهما فيهما. فإذا كان الطرفان وجوديين فيكون وجوديا، وإذا كان تبعيين يكون تبعيان. واضح الآن؟ مسألة سهلة. وذلك لما أن الوجود الرابط متحقق فيهما، يعني في الموضوع المحمول، يعني في الطرفين، غير متميز الذات منهما ولا خارج منهما، لكل عطف بيان يعطف به بالعطف البياني. فوحدة هذا الوجود الرابط الشخصية تقضي بنحو من الاتحاد بينهما، لكن كل اتحاد بحسبه، كل اتحاد بحسبه. أسألكم سؤال هنا، الدائرة الأولى ماذا تمثل في نفس الأمر؟ مثل الواقع الوجود. الدائرة الثانية حيثية الاندماجية للوجود. الدائرة الثالثة حيثية تقييدية مناسبية للوجود الماهية، ثم حيثيات الذهنية، ثم الدائرة الخامسة. هذا هو الواقع بالنحو العام. سألكم سؤال الآن، عندنا ذات بجنبها ذات، يتحقق الحمد؟ لا، الحمد دائما يتحقق بهذه الطريقة. عندنا شيء نركزه كموضوع، ثم الباقي كله يأتي لنا حيثية، لكن كل حيثية بحسبها، إما حيثية اندماجية، وإما حيثية نفسية، وإما تباهي مجازية تباهي. ما عندنا غير هذا. مثلا البياض، تستطيع أن تقول الإنسان بياض؟ لا يمكن، لأن الإنسان من صنخ الجوهر والبياض من صنخ العظم، ماهيتان متباينتان. ماذا تفعل؟ تأتي إلى البياض، تجعله منه اشتقاقا، الأبيضية، فتقول الإنسان أبيض. سيروة البياض أبيض، يعني من المقولة إلى ماذا؟ البياض مقولة، إذا عملنا الاشتقاق ماذا يصير؟ تقول الإنسان آب، يصير وصفا. والأوصاف تحليلية، تحليلية نعم، مش يقولون انضمامية، لكن الواقع تحليلية، ما عليش حتى لو كانت انضمامية. صفة أم لا؟ الصفة دائما بسيطة أم لا؟ بسيطة، ليست ذات. حمل الذات على الذات صعب. حتى الحيوان، عندنا حيوان ذات في الخارج؟ ما عندنا، عندنا بقر، فأر، حيوان، ولهذا يحمل على الإنسان، كل إنسان حيوان. لماذا؟ لأن الحيوان اللي محمول على الإنسان بنحو لا بشر، مبهم أم لا؟ مبهم. هذه حيثية الإبهام وحيثية إلا بشرطية، كأنه حيثية، كأنه وصف. واضح هذا؟ جيد. هذه بارقة في باب الحمل. لو درستم معنا منطق وبداية في القاب، هنا الآن تأتون أقوياء ومرتاحين، ليس أول مرة تسمح أمور تسمعها هنا قبيح، أول مرة تسمح أمور في النهاية، نهاية نهاية نهاية، يعني انتهيت تروح على الدكتوراه ما شاء الله. ها خوف نعم، وذلك لأنه نعم، فوحدته الشخصيات تقتضي بنحو من الاتحاد بينهم. الوحدة الشخصية هذه الوحدة، الوحدة التي لا تكامل في الخارج. زيد كاتب، زيد واحد، والكتاب له أم لا؟ مشخصة له. نعم، سواء كان هناك حمل كما في القضايا أو لم يكن كغيرها، كغير القضايا من المركبات. أي مركبات؟ مركبات التقييدية أو التعريف. قيام زيد صفة والموصوف جملة ناقصة وهكذا. فجميع هذه الموارد لا يخلو من ضرب من الاتحاد. كتاب زيد في اتحاد بين زيد والكتاب، يعني الكتاب مملوك لزيد. نقول زيد له الكتاب، فتقول الكتاب لي زيد، كتاب زيد. جيد، هذا فرع سهم جدا كذلك. الوجود الرابط يشير إلى الاتحاد، لولا هو لم يكن الإيش ماد، لكن لسانا إسناد، إسناد حقيقي وإسناد مجازي. الثالث أن القضايا المشتملة على الحمل الأولي. تفضل أخو الصلاة. كيف جيت؟ إيه أنا هنا 10 دقائق. إيه أنا 10 دقائق هنا تعبت مشيا، لأن الطريق خصوصا نحن المعممون إذا زرقنا سقطنا كارثة بعد، كل شيء مسدود، الدكاكين مسدودة. أنا قلت الطلبة لا يأتون، ولكن تعجبت، سبقوني اليوم، اليوم كلهم سبقوني، إيه اليوم معجزة. نعم قلت له أنا ما رحت إمام خميني، ما صعب، نعم ما نصيب، نص ساعة في الطريق. قال تفضل عقل تستفيد ما بقية. نحن الآن ندرس إلى 9 لأننا تأخرنا. خوف جيد، أن القضايا المشتملة على الحمل الأولي، هنا الحمل الأولي بأي معنى؟ لأننا شققنا الحمل بعد ما درسنا الحمل وعمقناه تذكرون، الحمل بالمعنيين، وجدت مقالة بالفارسي مبسوطة في هذا الموضوع. جيد، لو نعطيكم العنوان وتطالعونها، نفس الذي درسنا نحن. هنا الحمل بأي حمل؟ سريعا الطالب يحدث الحمل هنا تركيز على المفهوم أم على القضايا؟ القضايا هنا الحمل في باب القضايا، يعني الحمل الأول الشيخ في باب القضايا. يقول أن القضايا المشتملة على الحمل الأول القضايا، لاحظوا القضايا، ليس النظر إلى الموضوع هل هو مفهوم أو واقعي، كقولنا الإنسان الإنسان. جيد، من باب التفسير، من يعرف لي جيدا الحمل الأولي والحمل الشافعي من القضاء؟ يعني ما هو الكريتيريوم، ما هي الضابطة لي سريعا على أساسها نفهم أن هذا حمل أولي أو حمل شافعي؟ الإنسان موجود، ما رأيكم؟ كنت ندرس عند أستاذ، الآن نرجع طرح رسالة عملية، درسنا لا أدري ماذا كان، كلام جديد لا أذكر كلام جديد، فطرح هذه المسألة، هل هي البسيطة حمل شائع حمل أول؟ أخ مصطفى يقول حمل أول، لأن الضابطة ناشئة من ثلج، ذهنك أبيض، ذهنك أبيض كله، المفاهيم كلها بيضاء، ما يجاوب صحيح، صحيح؟ يجب أن تتلون المفاهيم، ما هي الضابطة؟ للصلاح من ذاتية الموضوع. جيد، الإنسان حيوان، حمشائع من أولي، حمشائع معنى الحيوان من ذاتية، هذا مخلفات مظفر، صحيح؟ مخلفات مظفر هكذا، لا، الضابطة هي هذا، إذا كان المحمول يمثل الموضوع تماما، هذا هو الحمل الأولي، والغير حمشائع. جيد، نسألك سؤال، من يمثل الموضوع في دائرات ذاته؟ نفسه، إما بالتفصيل وإما فقط. الإنسان موجود، هنا الموجود ما عنده علاقة بالإنسان، موجود وطاردية العدم، والإنسان هو حيوان ناطق. إذن الوجود ماذا يمثل في هذه الواقعية أمامك؟ الإنسان موجود، ماذا يمثل؟ مثل الإنسان، مثل الحيثية، تلك الحيثية التي بها صار مثل سهلة جدا، صعبة؟ لا، واضح الآن؟ ليس من ذاتيتي، لا، هذا خطأ استراتيجي. نعم، لا، نعم، هكذا تفهم المسألة، ترتاح، لا، أصالت المظفر في ذهنه، مظفر رحمة الله عليه، كما يقول الشيخ رياضي يسألنا، يقول المهم ليس متخصصا في المنطق. الشيخ المظفر جزاه الله خير، كان يعيش بالنجف، والنجف لا تهتم بهذه المعارف، تهتم في كل نجفي تجده ضعيفا جدا في المعقول، حتى في المنطق ضعيف. فهو رجل كان جدا متنورا ويعيش العصر، فسوى محاضرات من هنا ومن هنا، جمع له لملم جملة من الموضوعات وأعطاها في دائرة ضيقة جدا وفي مثلا في كلية الفقه لا أدري لطلبة خاصة فجزاه الله خير هذا لا في الدرس جزاه الله خير هذا مبسط جزاه الله خير فلا تنتظر منه أنه لا يخطئ أو لا يجتمع لأن هذه خطوة جبارة كانت هناك تحاول أما في القوم يدرسون الإشارات ويدرسون الشمسية ويدرسون الأفضال يدرسون طبيعة الحال يكونون أقوى من المظفر بكثير. إذا أن القضايا المشتملة على الحمل الأولي كقولنا الإنسان إنسان، لاحظ الإنسان المحمولي يمثل الإنسان الموضوعي في دائرة ذاته أم لا؟ في دائرة ذاته. ولا تبقى فقط بارقة إضاءة. إذا تحقق الحمل الأولي إنسان إنسان، الحمل الشائع متحقق أم لا؟ نعم متحقق. الإنسان إنسان بالحمل الأولي والإنسان إنسان كذلك بالحمل الشائع. يعني الذات في الواقع هي الذات في دائرتها، والذات في مفهومها هي الذات في مفهومها. كقولنا الإنسان إنسان لا رابط فيها، عجيبة لا رابط فيها، يقول إلا بحسب الاعتبار الذهني فقط. يقول في شكل القضية وبنية القضية هناك ربط. لماذا؟ لأن في موضوع وفي محمول، أما في الواقع فلا. لماذا؟ لأن لا معنى لربط الشيء بنفسه، هذا هو مبنى الشيء. كذا وكذا الهليات البسيطة، الهالية البسيطة باللغة الفارسية لا تقول الإنسان موجود أصل، تقول الإنسان هاست. الهالية البسيطة ما هو مفادها؟ مفادها كينونة الشيء، ليس ثبوت الكينونة للشيء. ثبوت الشيء لنفسه خطأ، ثبوت الشيء لنفسه في وجود رابط كوشي. ثبوت الشيء، ثبوت الشيء لنفسه هذا خطأ. كون الشيء، ثبوت الشيء، دروس أمور دقيقة جدا، فالطالب يجب أن ينتبه. إذن إذا قلنا كون الشيء أو ثبوت الشيء فالوجود الرابط غير موجود منتفي. فقط في الهدية المركبة زيد كاتب، هنا الوجود الرابط موجود. كقولنا الإنسان موجود، ما معناه؟ معناه موجودية الإنسان، كينونة الإنسان. إذ لا معنى بيان لانتفاء الوجود الرابط في الآلية البسيطة، إذ لا معنى لتحقق النسبة الرابطة بين الشيء ونفس الشيء. لكن في بنية القضية ما رأيك؟ في بنية القضية قد نتوهمه. الفرع الرابع والأخير ظاهرا ما قبل الآخر، الباري معدوم، شريك الباري استغفر الله، أن العدم لا يتحقق منه رابط، بالمعنى الرابط الوجودي أم الرابط المجازي؟ يقول لا يتحقق منه رابط، لا المجازي يتحقق، أن العدم لا يتحقق منه رابط، اكتب الرابط الوجودي، أما الرابط المجازي يتحقق. هذا مبنى الشيء طبعاً طبعاً، صحيح أم لا؟ يصورون اليوم؟ أخ مصطفى شوف، أنت يجب أن تعمل شيء في ذهنك، المؤسسات ما هو بالذات هو المؤسسة، ما هو في العرض أمور أخرى، هكذا المؤسسات. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل مؤسسة، معليش، جعل مؤسسته ملائكة ذائبون في من؟ الحق، يحققون الهدف ولا ينظرون إلى من هنا أو من هنا. الله مرتب الأمور، مرتب الأمور. سنت أخلص الله الذي أحدثها في التحديث أحدث خوف جيد. يقول أن العدم لا يتحقق من وراء الفرع الثالث. زين صالح مصطفى ما كنتم يقول أن الحمل الأولي ما فيه رابط، مما لا معنى لي ربط الشيء بنفسه. وكذلك الهلية البسيطة، الإنسان موجود لا معنى لي ربط الإنسان مع وجوده. إذا قلت مثلا الإنسان موجود فيه وجود رابط، يعني عندنا الإنسان وعندنا الوجود ونحيث هذه الموجودية بموجودية أخرى، معقول؟ ليس معقول. الرابع أن العدم لا يتحقق منه رابط، أكتب الرابط الوجودي وليس الرابط المجازي على مبنى السيد. الرابط المجازي موجود، أما في القضية كل شريك الباري باطل في دائرة خامسة. هناك الرابط مفروض أم لا؟ مفروض بمعنى مجازي تبع. إذ لا معنى لقيام عدم بعدمين أو بوجود وعدم، ولا شيئية للعدم ولا تميز للعدم، اللهم إلا بحسب الاعتبار الذهني. هل اللهم إلا بحسب الاعتبار الذهني إشارة إلى ماذا؟ إلى المرحلة المرتبة الخاصة بسم النص الآخر. واضح؟ يعني الفاهمة تأتي وتتأمل في نفس الأمر، ماذا تجد؟ الباري موجود، ثم تنزل إلى الواهمة، تجعل الموضوع الذي يقابل الباري ماذا ترى؟ شريك الباري. في أي دائرة؟ الخامسة. وفي مرتبة الوجود ماذا تفعل؟ البطلان. في أي دائرة؟ الخامسة. وتخلق رابطا كذلك في الدائرة الخامسة. هذا الرب بالاعتبار، يعني بالمجلس. لماذا تفعل هكذا الفائدة؟ حتى تنفي شريك الباري. تقول لك شريك الباري لا يمثل مثلا واقع، ولن يكون أبدا مثلا واقع. ونظيرتها، نظيرتها يعني وشبيهتها، القضايا السالبة، كقولنا ليس الإنسان بحجر. ما هو مؤدى هذه القضية؟ ليس الإنسان بحجر. قضية دقيقة ليس هكذا، قضية دقيقة لا شيء من الإنسان بحجر. واضح؟ لا شيء من الإنسان بحجر. ما هو مؤداه؟ تقول كل من تعنون بعنوان الإنسان ينتفي عنه الحجرية. إذن هنا فيه ربط أم سلب الربط؟ سلب الربط. فلا عدم رابطا فيها إلا بحسب الاعتبار الذهني، إلا بحسب المرحلة الخامسة أو المرتبة الخامسة التي بيناها في دوائر نفس الأمر. الفرع الخامس أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها. لماذا؟ اكتب فوق المتن ليست مستقلة بالمفهومية. الماهية مستقلة بالمفهومية أم لا؟ مستقلة بالمفهومية. ماهية تعني ما يقال في جواب ما هو، تجيب عن الحدود، حدود الشيء. إذن الوجود الرابط لا يلمس في الفاهمة مستقلا. لماذا؟ لأن لا هوية له، لا يستقل، يستقل بالمفهوم. أو الشباب إذا تريد الفاهمة المسلوة المسلوة من خلال الطرفين، نعم قد تصنع له مفهوما إشميا، ولكن ذاك غير وجود الرابط. مثلا سافرت من البصرة إلى الكوفة من تصير الابتداء، هذا الابتداء لا معنى غير من ذاك معنى حرفي ولا معنى اسمي، ذاك مستقل بالمفهوم. أما الوجود الرابط لا مستقل، لا يستقل بالمفهوم، لأن المهيات هي المقولة في جواب ما هو. المقولة هي تحمل، هو لن تعقل ثم تحمل. تستقل في الدين فتحمل، فهي مستقلة، انظر، فهي مستقلة بالمفهومية. هذا هو الأمر. يعني ما معنى مستقلة بالمفهومية؟ أكتب تحتها الفاهمة تدركها بتمامها، تدركها بكلها. والوجودة الرابطة لا مفهوم لها مستقلة بالمفهومية. شكل هكذا قياس من قياس طبق قياس قياس عكس عكس الموافق، ليس عكس المستوى، قياس نسيت ذهن واحد. قل هكذا الماهية، أكتب الماهية مستقلة بالمفهومية، هي عكس النقيض الموافق، نطبق عكس النقيض الموافق على هذه القضية. ولا ومن لا يكون مستقل بالمفهومية فهو لا فلا ما ماذا لا ماهية له. لا مستقل بالمفهومية من وجود الرابط، فالوجود الرابط لا ماهية له، ماهيته مندكة في الطرفين. هذا هو. أو تقول هكذا كل ما استقل، قياس آخر، صيغة أخرى، هذه صيغة معكوسة صيغة ثانية، كل ما مستقل، كل مستقل بالمفهومية فهو ماهية، صح ولا؟ وما ليس بماهية ليس مستقل بالمفهومية. الوجود الرابط لا ماهية له ليس مستقل بالمفهومية. فالفهمة إذا تأتي وتريد أن تفهمه تفهمه من خلال طرفين. زيد كاتب أصد، أصد هذا لا يلمس بالفهمة إلا من خلال زيد وكاتب، طبيعتها كذا، طبيعتها كذا. قلنا إذا أعطيناه استقلالية فله ما هي أملا حيثية تقريبية نفذية، وهذا مستحيل، إذا لا يكون مستقلا في الوجود وبالتالي ليس له ماهية. الماهية ما معنى؟ ماهية يعني فيه وجود ومتن الواقع يسيطر على مرتبة من مراتب الوجود الساري، ثم يتقيد بماذا؟ بقيد مفاضي. هنا تأتي الماهية. هذا الوجود منانا صحيح له مرتبة من نفس الأرض، لكن مرتبة تطفو دي ضعيفة قائمة بالطرفين هشة. الفاهمة تأتي تفهمه ما تستطع، تفهمه ما تستطع بواحد استقلال، تفهمه من خلال الطرفين. كان السيد المطهر الشيخ المطهر رحمة الله عليه يوم ما زار النجف، قلت لكم هذه القصة، زار النجف وكان السيد أخوي في درس مخارج بدأ في البيئة. الشيخ المطهر حضر الدرس، لا أدري من باب التبرك من باب الأدب، حضر الدرس فكان السيد أخوي يعرف البيع، فقال البيع لا يعرف كما لا يعرف الوالد تعالى، البيع لا يعرف. المطهر ذهنية فلسفية، قال له الله تعالى والد الوجود لا يعرف لأنه فوق المقولة، فوق المقولة، فوق مقولة الجوهر، فوق مقولة، فوق المقولة. السيد أخوي كيف أجبه؟ قال والبيع دون المقولة، لاعتباري اعتباري دون المقولة. مجتهد الذي حدثني بالقصة كان حاضرا يقول المسجد كله يضحك، كله يضحك من هذه النكتة، ذاك ذكي وذاك ذكي. خلاص جيد. الفصل الثاني في كيفية اختلاف الوجود الرابط المستقل، خلوه في الجلسة القادمة إن شاء الله. اللهم صل على محمد. فالوجود الرابط دون المقولة وفوق المقولة تحت المقولة وسط المقولة، سمي كما كما تشاء. على المعروف ها جدلي على قدرنا سيد الخوي الشخص من تلاميذه نعم سيد الخوي النظرة، لأن في كل 30 سنة في كل يوم في 30 سنة يأتي متأخر، فكل يوم يأتي بشيء آخر لا بقدر. لا هو صح صحيح اليوم ماذا اليوم الأحد تاريخ كم؟ قال إن شاء الله قبل إذا ما تذكر جيب لكم لنا مو مجلة جيب المجلة قال بثري بسط البحث جديد البحث أي مجلة نجيب لك